إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه وأمينه على وحيه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة، فما جاءه عليه صلوات ربي وسلامه عليه اليقين من ربه إلا وقد جعلنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، فاعلموا عباد الله أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم الوصية يا معاشر المسلمين بتقوى الله جل وعلا، فاتقوا الله لعلكم تفلحون. أيها المؤمنون، الأعمال الصالحة كثيرة ومتنوعة، وهذا أيها المؤمنون من رحمة الله جل وعلا بعباده أهل الإيمان، من رحمة الله جل وعلا بعباده أهل الإيمان. فلو أنه جل وعلا لم يشرع لهم إلا أنواعًا معينة لسئمها بعض الناس، ولكن كانت بفضل الله كثيرةً متنوعة، فلربما عاش المرء دهره كله ولم يأتي على أكثرها فضلًا عن جميعها. ومنها هنا، فالمسلم في سيره إلى ربه تبارك وتعالى يحرص على أعظمها نفعًا وأكثرها أجرًا. وتحديد أفضلية العبادة، تحديد أفضلية العبادة يعرف يا معاشر المسلمين بالرجوع إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولما رجعنا أيها المسلمون إلى كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وجدنا من خير أعمالنا وأزكى أفعالنا الصلاة. الصلاة أيها المؤمنون هي خير الأعمال بعد الشهادتين، ولقد ورد فيها من الفضل والترغيب على فعلها والترهيب من تركها ما لم يرد يا معاشر المسلمين على غيرها من شرائع الإسلام سوى الشهادتين. فهنيئًا، ثم هنيئًا لمن أتى بها، هنيئًا لمن لقي الله جل وعلا بهذه الصلوات المفروضات. إن من تعظيم الله تبارك وتعالى لهذه الصلوات أيها المؤمنون أن ربنا جل شأنه لم يفرضها ونبيه عليه الصلاة والسلام في الأرض، ولم ينقل خبر فرضية الصلوات جبريل عليه الصلاة والسلام على شرف جبريل وعلو منزلته عند ربه جل وعلا، بل فرضت أيها المسلمون في السماء، وأسري بنبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعرج به، فبلغ من المكان ما لم يبلغه أحد، ثم فرضها الله جل وعلا عليه وعلى أمته، وتلقى وجوبها عليه الصلاة والسلام من ربه شفاهًا بغير واسطة. فهل هذا يا معاشر المسلمين إلا دليلٌ على أهميتها العظيمة ومكانتها الجليلة ومنزلتها الرفيعة؟ ثم تعجب بعد هذا من تفريط بعض الناس فيها وتضييعهم لها وتساهل الكثير وللأسف الشديد في شأنها، وتهوين الفئام الكثير من أمة محمد عليه الصلاة والسلام من أمرها. فإلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. أيها المؤمنون، إن مما يدلنا على أهمية الصلاة وعظيم منزلتها وكريم شأنها عند ربنا جل وعلا أنها أحيطت بعبادات جليلة وجعل بين يدي الصلاة فرائض عديدة وطاعات كثيرة وقربات عظيمة، فلا تصح الصلاة إلا بالوضوء، ولا يدخل إليها أيها المؤمنون إلا بطهارة، ولا تقبل إلا بطهور. وأنعم بالوضوء من طاعة، وأكرم به من عبادة، فلا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. كما أنه يا عباد الله سبب من أسباب تكفير الذنوب والخطايا، قال عليه الصلاة والسلام: أيما رجل قام إلى وضوئه يريد الصلاة ثم غسل كفيه نزلت خطيئته من كفيه مع أول قطرة، فإذا غسل وجهه نزلت خطيئته من سمعه وبصره مع أول قطرة، فإذا غسل يديه إلى المرفقين ورجليه إلى الكعبين سلم من كل ذنب هو له ومن كل خطيئة، كهيئته يوم ولدته أمه. فإذا قام إلى الصلاة رفعه الله عز وجل بها درجة، وإن قعد يعني لم يصلي قعد سالما، أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني. فهذا يا عباد الله هو فضل الوضوء الذي بين يدي الصلاة، فكيف أيها المسلمون بالصلاة حينما تقف بين يدي ربك جل وعلا؟ كيف بالصلاة التي شرع من أجلها الوضوء، وشرع أيضاً للصلاة الأذان الذي هو شعارنا أهل الإسلام؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أن يغزو قوماً انتظر حتى يأتي وقت صلاة الفجر، فإن سمع أذاناً كفى، لأنه عرف أنهم مسلمون، وإلا أغار عليهم إذ الأذان شعار أهل الإسلام. وكذلك أيضا شرع للصلاة بناء المساجد، ومن بنى لله عز وجل مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله جل وعلا له بيتا في الجنة. وشرع للصلاة أيها المؤمنون الصلوات المفروضات، صلاة الجماعة والإمامة، وكلها طاعات مباركات وعبادات عظيمات ذات أجور كثيرات، كلها أيها المسلمون شرعت لأجل الصلاة، فلله ما أعظم شأنها وأكثر بركتها وأعظم خيرها وأحسن برها على أهل الإسلام، جعلني الله وإياكم من أهلها. ونلحظ في الصلاة أيضا كثرة الأجر فيها ذاتها وعظيم الخير فيها نفسها، فمن صلى أيها المسلمون لله جل وعلا ركعتين لا يحدث فيهما نفسه بعد أن يأتي بالوضوء دخل الجنة. فهي إذن يا معاشر المسلمين باب عظيم من أبواب الجنة، وسبب جليل من أسباب دخول الجنة. فمن أراد الجنة عباد الله فعليه بالصلاة، من أراد النجاة من النار فليحافظ على هذه الصلاة، ومن أراد أن يلقى الله جل وعلا مؤمناً فليلقه بهذه الصلوات الطيبات. أخرج ابن ماجه وحسنه العلامة الألباني من حديث أبي قتادة قال: قال عليه الصلاة والسلام: قال الله عز وجل: افترضت على أمتك خمس صلوات وعهدت عندي عهدا. والله جل وعلا أوفى عهدا. قال: وعهدت عندي عهدا أنه من حافظ عليهن لوقتهن أدخلته الجنة، ومن لم يحافظ عليهن فلا عهد له عندي. والصلاة عباد الله سبب من أسباب تكفير الخطايا، والعبد لا بد أن يقارف الخطيئة ويركب الذنب، فمن رحمة الله جل وعلا أن جعل له ما يكفر به خطاياه في زمن قريب، فما إن تنقضي صلاة إلا وتعقبها صلاة أخرى. فلذا يا عباد الله طابت بها قلوب أهل الإيمان، واستبشرت بها نفوس أهل التقوى، وتعلقت بها أرواح المنيبين، فلله درهم يوم أن أحبوا ما أحب الله جل وعلا، ورضوا ما رضي الله جل وعلا، وغيرهم من الناس قد رضي ما تشتهيه نفسه وتمليه عليه شهوته. فلا غرو عباد الله أن جعل الله جل وعلا لمن تعلق قلبه بالمسجد أن يظله الله جل وعلا في ظله يوم لا ظل إلا ظله. أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أرأيتم لو أن نهراً بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات، هل يبقى من درنه شيء؟ أي هل يبقى من وسخه شيء؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: فكذلك مثل الصلوات 5 يمحو الله بهن الخطايا. ولقد حدث في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رجلاً أصاب قبلة من امرأة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم نادماً، فأخبره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بنزول قول الله جل وعلا عليه: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال الرجل: يا رسول الله، ألي هذا خاصة أم للمسلمين عامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل لجميع أمتي كلهم. وفي رواية: لمن عمل بها من أمتي. متفق عليه من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. فلربنا الحمد كثيرا على نعمه الجليلة وآلائه العظيمة. فهنيئا لكم أهل الصلاة، هنيئا لكم رفعة الدرجات وتكفير السيئات. يقول أنس: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني أصبت حدًا فأقمه علي. قال: ولم يسأله نبي الله صلى الله عليه وسلم عنه، وحضرت الصلاة فصلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قضى هذا الرجل الصلاة قال له هذا الرجل: يا رسول الله، إني أصبت حدًا فأقمه علي. قال: أليس قد صليت معنا؟ قال: نعم. قال: فإن الله قد غفر لك ذنبك أو قال حدك. وانظروا رحمنا الله وإياكم كم حرم التاركون للصلاة من فضائل عظيمة وأجور كبيرة. وهذا الفضل يا عباد الله لا يدعو العبد إلى مقارفة الخطايا وارتكاب الذنوب ثم يقول: أصلي فيغفر لي. فما يدريك لعل الله جل وعلا يختم على قلبك، ثم ما يدريك لعل الله جل وعلا يبعدك عن الصلاة. فلا تأتي بهذه الصلاة المفروضة، ولا تأتي بتلك الصلوات الطيبات التي يكفر الله جل وعلا بها عن خطاياك، ولربما ركبت الذنب تلو الذنب حتى والعياذ بالله يختم على قلبك، فتلقى الله جل وعلا بتلك الذنوب الموبقات وتلك الخطايا المهلكات. نسأل الله جل وعلا لنا ولكم السلامة. وإني أجير كل مسلم من هذا الفهم السقيم أن يتمادى في معاصي الله جل وعلا غروراً برحمة الله جل وعلا. ولهذا قال الله جل وعلا: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلا يغر بفضل الله جل وعلا ورحمته إلا مغرور. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الفقه في دينه. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعني وإياكم بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه، إن ربي غفور رحيم. الحمد لله حمد الشاكرين الذاكرين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المؤمنون، فاتقوا الله جل وعلا حق التقوى، اجعلوا بينكم وبين عذاب الله عز وجل وقاية بفعل ما أمر وترك ما نهى. عباد الله، إن مما يرغب العبد المؤمن ويحثه على الصلاة ولزومها والمحافظة عليها تلك الفضائل الواردة أيها المؤمنون في فضل من حافظ عليها وأتى بها. فمن ذلك أيها المؤمنون ما رواه الصحابي الجليل عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، واسمعوا يا عباد الله إلى هذا الفضل العظيم، ارعوا سمعكم هذا الحديث وأحضروا قلوبكم عند قول نبيكم عليه الصلاة والسلام حيث قال: خمس صلوات افترضهن الله، أي أوجبهن الله، من أحسن وضوءهن وصلاهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له عهد عند الله أن يغفر له. إن هذا دليل أيها المؤمنون على أن من أتى بالصلوات المفروضات فقط فإن الله جل وعلا يغفر له ذنوبه ويدخله الجنة. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت ما فرض الله علي من الصلوات؟ قال: فرض عليك خمس صلوات في اليوم والليلة. قال: فهل علي شيء سواهن؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ثم سأله عن الصيام فأخبره أنه لا صيام عليه إلا صيام رمضان، وأخبره وسأله عن الزكاة فأخبره أنه لا عليه إلا الزكاة المفروضة إلا أن يتطوع. ثم قال الرجل: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أزيد على ذلك، أي من النوافل على الفرائض لا أزيد على ذلك ولا أنقص مما فرض الله عز وجل علي. وولى الرجل وهو يقسم أنه لا يزيد، ولكنه أيضا لا ينقص مما فرض الله عز وجل عليه شيئا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق. وفي رواية: دخل الجنة إن صدق. وفي رواية: لقد ملأ يديه من الخير إن صدق. وليبشر المشاؤون بالظلم بالنور التام يوم القيامة، ليبشر المحافظون على صلاة الفجر وصلاة العشاء بالنور التام يوم القيامة، ليهنأوا ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم لهم بذلك. فقد أخرج الترمذي وابن ماجه وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليبشر المشاؤون في الظلم بنور تام يوم القيامة. فهذه الفضائل التي ذكرتها هي بعض ما ورد، ولو ذهبنا نتتبع فضائل الصلاة لما وسعنا مقامنا هذا. فاحرصوا يا عباد الله، احرصوا عليها غاية الحرص، فهي وصية نبيكم صلى الله عليه وسلم، هي وصية نبيكم عليه الصلاة والسلام حيث قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن من خير أعمالكم الصلاة، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، وهي وصيته عليه الصلاة والسلام، عهد لنا بها وأوصانا بها في آخر حياته. فبادروا الأعمار عباد الله قبل انقضائها، والأيام قبل انصرامها، واستغلوا أوقاتكم بالصلاة وزينوها بها. يروي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم مر بقبر رجل فقال عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا القبر؟ قالوا: فلان يا رسول الله. فقال: ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم، ركعتان أحب إلى هذا من بقية دنياكم. لما عرف الأتقياء فضل الصلاة حافظوا عليها والتزموا بها، فكانت يا عباد الله قرة أعينهم وراحة أفئدتهم وسكينة نفوسهم، فعلى همهم وسمى مطلوبهم. فتجد الواحد منهم لا يدع الصلاة إلا مع وجود مانع يمنعه من الذهاب إلى الصلاة. ها هو نبينا عليه الصلاة والسلام إذا حزبه أمر، أي شق عليه أمر، قال: أرحنا بالصلاة يا بلال. وكان يقول: وجعلت قرة عيني في الصلاة، أي راحتي وسلوتي في الصلاة والوقوف بين يدي الله جل وعلا. لما مرض مرضه الذي مات فيه عليه الصلاة والسلام كان يأمر بأن يعد له الماء ليتوضأ، ثم إنه يغمى عليه، ثم يفيق فيسأل: أصلى الناس؟ فيقولون: هم ينتظرونك يا رسول الله. ثم يقول: أعد لي الماء، فيغمى عليه، ثم يجهد نفسه بعد أن يفيق، فيقوم وينوء عليه الصلاة والسلام مرة ثالثة فيغمى عليه. كل هذا يا عباد الله محبة من نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أن يشهد الصلاة مع المسلمين. وذات مرة وجد في نفسه نشاطاً فحُمِل بين رجلين إلى المسجد. فمن منا يا عباد الله حرص هذا الحرص، حرص هذا الحرص أو بعضه على الصلاة؟ أحدنا يا عباد الله في عافية والبيت قريب من مسجده، ثم تجده يتعذر بأدنى عذر وبأقل سبب ليتخلف عن الصلاة. ولو أنه وجد مثل هذا في وظيفته أو أمر تجارته أو شأن من شؤون دنياه لما تعذر بهذا العذر ولما تخلف عن أمر دنياه، فإلى الله المشتكى. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها أي الصلاة إلا منافق معلوم النفاق، ولقد رأيت الرجل يهادى بين الرجلين حتى يدخل في الصف. فاتقوا الله أيها المؤمنون وحافظوا على الصلاة تفلحوا وتسعدوا في دنياكم وأخراكم. ثم صلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وهادي البشرية نبيكم محمد بن عبد الله، حيث أمركم الله بذلك إذ يقول: إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن صحابته الكرام وعن التابعين وعنا معهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارزقنا ووفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وخذ بنواصينا للبر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك حب الخيرات، اللهم إنا نسألك حب الخيرات، اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير خزايا ولا نادمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم أعلي كلمتك وأظهر دينك وانصر عبادك الموحدين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح حال إخواننا في العراق وفي الشام، اللهم ولي عليهم خيارهم واصرف عنهم شرارهم. اللهم عليك بطاغيتي العراق والشام، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنهم قد قتلوا الأبرياء، اللهم إنهم سفكوا الدماء، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احقن دماء إخواننا في العراق وفي الشام، اللهم احقن دماءهم، اللهم احفظ أعراضهم، اللهم مكن لهم دينهم الذي ارتضيته لعبادك الصالحين. اللهم إنهم ضعفاء فقوهم، اللهم إنهم مساكين فأغنهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم، اللهم إنهم مظلومون فانتصر لهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم سدد رميهم، اللهم سدد رميهم ووحد صفهم، اللهم وحد صفهم على كلمة البر والتقوى، اللهم وحد صفهم على كلمة الحق يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة